وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من هذا الحديث، فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من حالم دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. هذا تقرير منه رحمه الله بأنه لم يثبت أخذ الجزية من النساء ولا من العبيد، وإنما يتأخذ من الرجل البالغ الرشيد المكتسب. المكتسب يؤخذ منه، وغير المكتسب لا يؤخذ منه. والرجل والمرأة والحر والعبد فيه تفصيل بينهم، فلا يؤخذ من العبد لأن العبد ملك لسيده فهو مال، فإذا أخذ منه كأنها أخذت من سيده. والمرأة لا كسب لها في الغالب، وإنما تؤخذ من الرجل البالغ. نعم. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعثه الله جل وعلا إلى حين لحوقه بربه تبارك وتعالى. وذلك أن نشأته أول الأمر كانت على ضعف وعلى بداية، ولم يكن بإمكانه أن يحكم الناس، وإنما كان هذا لما هدى الله كثيرا من الناس إلى الإسلام، صاروا في حاجة إلى أن يحكمهم الإسلام. وأما أول الأمر فكان يدعو إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام مستخفيا، ثم أظهر أمره وبدأ يدعو قرابته ثم أهل بلده، وهكذا الترتيب. نعم. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه الصلاة والسلام نبي رسول، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فهو عليه الصلاة والسلام أول نبوته ما أمر بأن يدعو ولا يقول للناس شيئا، وإنما نبأه الله جل وعلا وأظهر شرفه وكرامته على الله بأن أوحى إليه اقرأ فيها النبوة، ولم يكن فيها شيء من الرسالة، لأن الله جل وعلا قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أو عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بهذه الآيات بالدعوة إلى الله ولا تبليغ شيء ما، وإنما نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى. ثم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فالشاهد هنا قوله قم فأنذر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بإقرأ، فجاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو مستوحش من هذا الذي أتاه لا يعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي، أخشى أنه أصابني شيء. قالت رضي الله عنها بمعرفتها وعقلها وفهمها كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، مثلك ما يخزيه الله جل وعلا ولا يجرحه في عقله ولا في جسمه، أنت رجل كريم، والله جل وعلا يكرم أهل هذا هذه الصفات الطيبة وأرادت أن تؤكد ما قالت وتتأكد من ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم لابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان يقرأ الكتب السابقة وتدين بدين النصارى لأنه ما أعجب بديانة قريش وما أعجبته أن يعبد الأصنام يسجد لحجر أو شجر فأخذ بدين النصارى وتعلم الكتب وكان يقرأ ويكتب عنده علم فأتت به إليه فقالت لورقة بن نوفل يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقص عليه القصة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الملك الذي أتاه في غار حراء وماذا قال له؟ قال هذا الناموس الذي نزل على موسى هذه بشارة ليتني فيها جذع حينما يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. فاستغرب عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يخرج وهو المحبوب عند قريش كلها والمؤمن وهو الأمين وهو الصادق وهو الموصوف بصفات الكمال عليه الصلاة والسلام استبعد أن يخرج. قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. ما بعد وجاه الأمر والنهي إلا أنه شرف النبوة. ثم ما لبث ورقة بن نوفل أن مات فنزل عليه سورة المدثر أو قبل أن تنزل عليه رأى الملك فجاء مذعورا ما استقر على الوحي ولا ثبت عنده الوحي. جاء إلى خديجة رضي الله عنها قال دثروني دثروني دثروني يعني غطوني يرجف من الروع ومن الخوف من ما أرأى. فأنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات التي نزلت فيها رسالته. الشاهد قوله تعالى قم فأنذر فعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي من الله وأخذ يدعو الناس. أولا كان يدعو سرا ما يستظهر بشيء لأنه لو أظهر شيء لتسلط عليه الكفار. فكان يدعو دعا أولا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد هؤلاء خاصته وما تجرأ أن يدعو الآخرين. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام معه فآمن هؤلاء الثلاثة والأربعة والخمسة وبدأ يدخل الإسلام على الناس شيئا فشيئا. ثم نزل عليه قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. ما يكفي أن يدعو سرا الناس فصعد الصفا عليه الصلاة والسلام ودعاهم بطون قريش لأن هؤلاء عشيرته قريش دعاهم عمم وخصص فقال هل لكم بكلمة أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب العجم وتدين لكم بها العرب. قال أبو لهب أو غيره لك وعشر أمثالها أدم هذه الكلمة تنحصل بها هذا الفوز وهذه المكانة. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عند ذلك نفر أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هو عمه وكان المفروض أنه يسارع في تصديقه لأنه يعرفه يعرف نشأته يعرف صدقه وأمانته وإخلاصه ومحبته للناس وحرصه على سلامتهم من الضلال ومن الشقاء. لكن أبا جهل والعياذ بالله قابل ذلك بالرد قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا جمعتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب. وهذه السورة سورة عظيمة هي معجزة. القرآن كله معجز وهذه بذاتها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه بذاتها برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم لأنه نزل من أول ما نزل تبت يدا أبي لهب وتب. فعلم أن أبا لهب لا يؤمن ولا يسلم أنه خاسر وأنه من أهل النار بخلاف أبي سفيان فهو حمل الراية وجن مند الجنود لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل فيه قرآن، لأن الله يعلم جل وعلا أنه يسلم ويؤمن بمحمد، ولا نزل في خالد بن الوليد، ولا نزل في عمرو بن العاص، ولا نزل في عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب خرج بسيفه، ماذا يريد؟ يريد قتل محمد. فقال له قائل: أو تدعوك بنو هاشم؟ قال: يصنع ما شاءوا، المهم أني أريح الناس من مشكلته، أريد قتله. فتوجه وقال له: لا تذهب إلى محمد، انظر إلى أختك وزوجها وابن عمك، هؤلاء تبعوا محمد، ابدأ بهم، لا تذهب إلى محمد. والقصة معروفة في كتب السير أنه ذهب إلى أخته وزوجها وحصل بينهما شجار ونزاع ومضاربة، فسال الدم من جبين أخته رضي الله عنها، فرعوا وأذعن وتواضع كيف يضرب أخته، لأنه لو كان الدم يسير من جبين ابن عمه ما كان هناك مشكلة، رجل مع رجل، لكن كونه يسيل الدم من جبين أخته وهو المفروض أنه يحميها، فإذا به يسيل الدم من جبينها تأثر وطلب الصحيفة التي معهم، فقالت له: إنك نجس، ما أسلمك الصحيفة، هذه صحيفة من القرآن. قال: متى تسلميني إياها؟ قالت: إذا أسلمت، إذا اغتسلت، لأنك نجس الآن. فذهب واغتسل وأخذ الصحيفة وقرأها فأعجب بها، وقال: ماذا يصنع من أراد أن يسلم؟ قال: يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أين يجده محمد؟ ما يدري، مختفي عليه الصلاة والسلام. قالوا له: في دار الأرقم نابل أرقم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وهي على الصفا، فطرق الباب فنظر الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عمر بالباب، وإذا عمر ما أحد يستطيع يقف في وجهه. انزوى الصحابة كلهم في أقصى البيت، ما استطاعوا أن يخرجوا لعمر، عمر ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. فجاء الشجاع الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو أشجع الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأرعف الخلق بالخلق، ما قال: افتح يا فلان، أو قم له يا فلان، أو قوموا له ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك. هو بادر عليه الصلاة والسلام كما جاء في السير، وتمسك بتلابيبه وقال: إلى متى يا عمر؟ لأنه توقع أنه جاي بقاتل، فقال: أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بإسلام عمر، وكبر أهل البيت لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما كان نزل في عمر قرآن، ولا في أبي سفيان، ولا في عمرو بن العاص، وهم حملوا الراية العالية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت في عمه: تبت يدا أبي لهب وتب، لعلم الله تبارك وتعالى أن أبا لهب لا يؤمن أبدا وأنه سيكون من أهل النار، فهو العالم بما آل العباد سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ يدعو الأفراد، ثم بدأ يدعو الجماعات من قومه، ما ذهب إلى غيرهم ولا تعرض لأحد غيرهم، وإنما بدأ يدعو بطون قريش قرابته عليه الصلاة والسلام. وهكذا تطور الأمر شيئا فشيئا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.